أيها المستمعون، هذا هو درس شرح الحديث، الدرس الرابع من شرح كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه الشيخ سليمان الحيلي حفظه الله تعالى.